السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله يرزقنا وإياكم في هذا الصباح المبارك العلم النافع والعمل الصالح. بعض الناس إذا سئل عن أمر قال نعم أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك، فما حكم هذه الكلمة التي نسمعها؟ سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن هذه فقال هي على الإطلاق لا تنبغي، فقد يطول عمره على الشر وقد كرهها أهل العلم، وإنما تقيد فيقال أطال الله بقاءك على طاعته أو أطال الله بقاءك في نعمته أو أطال الله عمرك على طاعته. والإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية قال يستحب أن يكتب أطال الله بقاءك في طاعته وسلامته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فينبغي إذا وصف شخص بطول العمر أو دعي له فإنما يقيد بطاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأن يرزقنا حسن العمل، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على محمد.